أنا أمار الدهني عندك أنتم كلكم من ذهبي؟ لا عندي الدهني الدهني نحن نحن نحن نحن الدهني هو معروف نعم الدهني صح؟ بالهوى والنوم أنا أمار الدهني بالهوى والنوم نعم وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني ويحيى الجابري وثابت الائتماني عن سالم بن ابي الجعد عن ابن عباس ذكره وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممن ذهب الى انه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وابو هريرة وعبد الله بن عمر وابو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن ابي حاتم زيد بن ثابت وابو هريرة وعبد الله بن عمر وابو وفي الباب احاديث كثيرة ومن ذلك ما رواه ابو بكر ابن مرضويه الحافظ في تفسيره مزاحم مكتوب عندنا مزاحم يعني ما هي صحيحة شو مزاحم ابن مزاحم وابو سلمة والضحاك ابن مزاحم نعم عندنا نعم نقله ابن ابي حاتم وفي الباب احاديث كثيرة ومن ذلك ما رواه ابو بكر ابن مرضويه الحافظ في تفسيره حدثنا دعلب بن احمد حدثنا محمد بن ابراهيم بن ابي سعد الولي شنجي محمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن ابراهيم ابن سعد سعيد بن البوشنجي قال حدثنا عبد الله بن جابر وحدثنا ابراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيده حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن الاعمش عن ابي عمرو بن شرحبيل باسناد عن ابن عمرو بن شرحبيل عن الاعمش عن ابي عمرو بن شرحبيل باسناد عندكم نعم ابي عمرو نعم ولا عن عمرو عن ابي عمرو ابن عمرو ابن عمرو ابن عمرو بدل ابي بدل عمرو عن ابي عمرو عن ابي عمرو بن اشرف مثلان بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أبو زايدة ومعروف عمرو بن شرحبيل من أصحاب مسعود في الأعمشي عن أبي عمرو أي نعم أبو حق على عدي إن شاء الله من الله من وضيه الأخير هذا من وضيه نعم كان من أبي وأبن زايدة قال يحيى قال يحيى المقتول متعلق بكافره يوم القيامة آخذا رأسه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بكافره يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب بل هذا فين قتلني قال ويقول قتلته لتكون العزة لك ويقول فإنها لي قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله ويقول رب سل هذا فين قتلني قال ويقول قتلته لتكون العزة لفلان قال فإنها ليست له بؤ بإثنه قال فيهويه النار فيهويه النار 70 خريفا وقد رواه النسائي عن ابراهيم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به حديث اخر قال الامام احمد حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن ابي عون عن ابي ادريس قال سمعت معاويه رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به وقال ابن مرضويه

وأرضعه المقتول إما بما يعطى من حسنات القاتل أعماله الصالحة وإما بما يشاءه الله من فضله وإحسانه جل وعلا. وأما أولياء المقتول فلهم حقوقهم من القصاص والدية إذا عطت حقوقهم سقطت حقوقهم. فالحاصل أن الصواب أن القاتل له توبة فليس القتل أعظم من الشرك. الشرك أعظم وأكبر ومتى تاب به تاب الله عليه. فالقاتل والزاني والسارق والمسكر وغير ذلك كلهم من باب أولى كلها من الشرك. من تاب توبة صادقة كون من الندم على ما مضى منه والعزيمة أن لا يعود في ذلك والإقلاع عن ذلك تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وحق القتيل لا يضيع حقه محفوظ الله يعطيه حقه جل وعلا يوم القيامة من حسنات القاتل وأعماله الصالحة وإما من فضله وجوده وكرمه مما يشاء سبحانه من أنواع النعيم. وهذا نص الآية الكريمة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. ونص الآية رواية الفرقان ولا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون سنة حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معانا. ثم قال بعد إلا من تاب صريح إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وحمل على المشركين لا يزيد عامة عامة وقتل يكون من المشرك ويكون من غيره يكون من المسلم ويكون من غيره فهكذا الزنا. الحاصل أن ما قاله الجمهور هو الصواب وما قاله المؤلف هنا ونصره المؤلف هنا وأن قاتل له توبة ولو فرض أنه دخل النار ولم يتب فإنه لا يخلد فيها. الخلود الذي يخلد به الكفار والخلود الذي قاله الله خلد فيها ويخلد فيه معانا هذا خلود خاص وهو طول مكث في النار. بين العرب عندهم خلود خلودان خلود مؤبد وهذا للكفار وخلود له نهايه وهو الاقامه الطويله فالقاتل ونحوه وان وقع في النار ودخل النار بسبب ذنبه العظيم وان طال مكثه لكن له نهايه لا بد ان يخرج الى الجنه لأنه موحد مسلم. وبهذا يعلم أن جميع أهل المعاصي عند أهل السنة والجماعة لا يخلدون خلود الكفار وإنما يخلد من خلد منهم خلودا خاصا يعني بمعنى طول الإقامة كما يقول العرب أقاموا فأهلدوا يطولوا. هذا هو قول أهل السنة خلافا للخوارج. أما الخوارج والمعتزلة هاتان الطائفتان طليان خلود أهل المعاصي نعوذ بالله وأن من دخل النار لا يخرج منها مات للطائفتان ضالتان فقد هادك عن طريق الهدى وخالفك الأحد المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في خروج العصاة من النار. فتواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما أنه يخرج من النار من كان في قلبه قلب حبة خلطة من كبد من الإيمان وخالف ذرة من الإيمان. وأن النبي يشفع والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والمؤمنين يشفعون. هؤلاء الكفار الفجر القواد المعتزلة ضيعوا هذه الشفاعة وقالوا من دخلها لا يخرج منها أبدا نسأل الله العافية. وقولهم من أبطل الباطل وأضل الضلال فلا يجوز الالتفاة إليهم ولا التعلق بقولهم. أما أهل السنة والجماعة فهم مجمعون على أن العاصي وإن دخل النار لا يخلد كل الكفار ما عدا ما جاء من عباس ومن معه في فقرات خاصة وأنه لا بد من دخول النار لكن ليس معناه أنه يخلد معناه أنه لا بد من تعذيبه ثم بعد ذلك يخرجه الله منها بعد ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. كيف رعاك الله الذي هو في ذمة المسلم لحقوق الآخرين؟ الدين كبير لا يغير من أوفاه إلا أوفى الله عنه وإن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس وأداءها أدى الله عنه رواه البخاري في الصحيح. الدين كان عاجز مؤثر ذلك مثل لحم اذا كان نيته وفاء وقصده وفاء. اما اذا كان قصده اللعب باموال الناس هذا لا مثل بقيه المعاصي. ولهذا الحديث ومن اخذ هذه الثلاثه اتلفه الله يكون معرضا للوعيد على خطر من دخول النار الا يعفو الله عنه بذنوبه وفضله او باسباب اعمال صالحه ترجحت بسيئات. كذا يفسر الوعيد الذي لا يفر ذنب صاحب الدين إن هذا ما لا أصل له ينبه إنما لا يظهر الدين وما أقول له يظهر لكن دين يبقى معلق. نعم. يعني معنى قوله مهانة إيش؟ نعم مهانة إيش معنى مهانة؟

فرق بين هذا وهذا، ولا يلزم أن يقاس الأعلى على الأدنى، فإن قتل عمدا جريمة عظمى لا تقاس على الخطأ. فالخطأ أخذ قد يكون في التساهل، قد يكون على الإنسان تفريط، جبر الله ذلك بكفارة مع الدية تعظيما لقتل النفس وتحذيرا من الإقدام عليها بحجة الخطأ، فكان في ذلك مع الدية نوع من التعزيز والمنع من أسباب الخطأ. فأما إذا كان قتل عمدا عدوانا هذا فيه القصاص وهو قتل، فعفى أهل القطوات فله الحق أن يعفو إلى الدية أو إلى المجان طلب الأجل. نعم نعم لا الحق له لا تنازل ما ليس في شيء، إذا تنازل سقط الحق لأن الحق آدمي مخصص محض، ليس في حق عام؟ لا هناك في قطع الطريق. نعم جميع الحوار. هل إذا اختصت منه هل تكفر عنها القصاص؟ نعم القصاص كفارة، القصاص كفارة، يبقى حق القتيل الله جل وعلا يتولى أمره، لكن لا كفارة لا بينه وبين. وإذا سلم القصاص خل التوبة؟ لا لا التوبة مستحيل التوبة، لأن الشرك أعظم من ذلك، الكفر أعظم من ذلك، وفيه التوبة. إذا كان كفر فيه التوبة هو أعظم الذنوب فالقتل كذا فيه التوبة على الصحيح إن الجمهور على العلم. المقتول ما يأخذ حقه من اليوم؟ ما يأخذ حقه، له حق عند الله عز وجل، الله يتولى أمره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القتل كفارة. الله أكبر. بعد الله ربنا كان كفارة. نعم. وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا عامر بن الفضل، حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريث بن عياش أو رافلة بن الأسقر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقال: إن صاحبا لنا قد أوجب، قال: فليرفق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال احمد: حدثنا ابراهيم بن اسحاق، حدثنا عمرو بن ربيعه عن ابراهيم بن ابي عبده، حدثنا عامر بن الفضل، حدثنا عبد الله قال احمد قال: وقال: وقد احتج من ذهب الى وجوب الكفاره في قتل العمد بما رواه الامام احمد، حيث قال: حدثنا عامر بن الفضل، حدثنا عارم عارم لا عارم عندكم عارم مرة نعم عارم عارم نعم هذا لقبه محمد بن الفضل ولقبه عارم بن الرأ. نعم. قال: حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا عبد الله بن مبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن غريه بن عياش عن راحلة بن الأسقع قال: النبي صلى الله عليه وسلم نهر من بني سليم وقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب، قال: فليفت رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. يفدي الله بذا يفدي الله يفدي الله نعم يهدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريث الدجلمي قال: أتينا رافلة بن رسطة الليثية فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، وقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وقال: وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبدة به ولفظ أبي داود عن خليل الديلمي قال: أتينا وافلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق من بيته يزيد وأنفس.

ومحمد بن كتاب جسامة بن قاية بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إذن مر بنا عامر بن حضة بن حضة الأشجعي على قعود له معه مستام بطيع الله وأما قصة محل محل بن جسامة وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصي عن قعقاع بن عبد الله بن أبي حضرت رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إذن وخرج في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحمد بن كتاب جسامة بن قعقاع بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إذن مر بنا عامر بن حضة بن حضة الأشجعي على قعود له معه متيع الله ورطب من لبن قلما مر بنا سلما ولما مر بنا سلما علينا فأمسكنا عنه وعمل عليه محلل ابن جسامة وقف له لشيء كان بينه وبينه واخذ بعيره وبيعه ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسن ما يخبر نزل فينا يا ايها الذين امنوا الى الارض سبيل الله الى قول تعالى خطيرا تفرق به احمد وقال ابن جرير حدثنا الوكيل حدثنا جرير بن ابي اسحاق حتى اذن ابن عمر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم محلل ابن جسامة مبعثا فلقيهم عامر بن الحضر فحيرهم بتحية الاسلام وكانت بينهم احمة في الجاهلية ورماه محل بسهم فقتله فجاء خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه اللجنة والأقرع فقال الأقرع يا رسول الله سر اليوم وغدا فقال ويلة لا والله حتى تذوق نسائه من السكر ما ذاق نسائي فجاء محل في بردين وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستهرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفر الله لك فقام وتلقى دموعه ببيض برده ببرده فما مرت له سابعه حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له فقال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت يا أيها الذين آمنوا إلى أرض في سبيل الله وتبين الله وقال البخاري قال حبيب بن ابي عمرو فعن سعيد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد يا كان رجل مؤمن يخفي ايمانه مع قوم كفار فاظهر ايمانه وقتلته فكذلك كنت تخفي ايمانك بمكه من قبل هكذا ذكره البخاري معلقا مختصرا وقدر مطولا موصولا وقال الحافظ وابو بكر البزار حدثنا حماد بن علي بن البغدادي حدثنا جعفر بن سلمه حدثنا ابو بكر وعلي ابن المقدم حدثنا حبيب بن ابي عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فيها المقدار بن الاسود فلما اتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال اشهد ان لا اله الا الله واهوى اليه المقدار فقتله فقال له رجل من اصحابه اقتلت رجلا شهد ان لا اله الا الله والله لا اكرم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان رجلا شهد ان لا اله الا الله فقتله المقداد وقال ادعو للمقداد يا مقداد اقتلت رجلا يقول لا اله الا الله فكيف لك لا اله الا الله غدا قال فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا رب ليس مؤمنا تتقوا نار الدنيا وتتقوا نار الحياة الدنيا عند الله نار كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مؤمنا يقضي إيمانه ما قم كفار فأظهر إيمانه وقتلته وكذلك كنت تقضي إيمانك بما اتك قبل. وقوله فعند الله موارد كبيرة أي خير مما أغرتم به من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان وتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقيا لكي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله كان كذلك كنتم من قبل من الله عليكم أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يصر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم من الحديث المذكور آلهة. وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض آية وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل أي تخفون إيمانكم المشركين. ورواه عبد الرزاق عن ابن جبير أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله كذلك كنتم من قبل تستخفون إيمانكم تستخفون بإيمانكم فما استخفى هذا الراعي بإيمانه وهذا اختيار وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن قيل عن سالم بن سعيد بن جبير قوله كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم أي تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بدل ذلك الرجل وما لقي من رسول الله خاصا به. وقوله يتبين تأكيد لما تقدم وقوله إن الله كان بما تملون خبيرا. قال سعيد بن جبير هذا تهديد بواريد يعني احذروا إن الله يعلم كل شيء فاحذروا أن تكرهوا معصيته أو تسهلوا بأمره أو تقدموا على الدنيا على ما أنزل الله عليكم الواجب الحذر. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قال تعالى يحذركم الله نفسه. نعم سمع الله ما رأيك في القامة نعم كيف نعم حفظك الله خلق بصف الأرض في ذلك هو كسل شابه نعم نعم نعم إذا خسف قبر بأحد نزل نعم إذا نزل قبر أو خسف بإنسان لا صحيح يرفع حتى يطلع طار الناس هل هذا من عذاب الشيخ يعود من كما يعود بقية القبور حتى لا انتهينا من الناس نعم نعم حدثنا جرير على أبي إسحاق وعلى من؟ حدثنا ابن الوكيع قال ابن جرير حدثنا ابن الوكيع حدثنا جرير على أبي إسحاق عن نافع ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم ابن جكامة مبعثا فلقيهم عامر بن الأصبط فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم إحنة لجاهلية فرماه محلم بسهم فقتله وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم به عيينة والأقرع وقال الأقرع يا رسول الله من اليوم وغير غدا فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤه من السفل ما ذاق نسائه فجاء محلم في قربه فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غفر الله لك وقام وهو وتلقى دموعه بقربه فما مضت له سابعة حتى مات. سفر ابن وكيع ضعيف رحمه الله سهل سهل ضعيف لكن لو صححوا من باب العظه الذكرى اللهم صل على محمد لا غفر الله لك الا بالتغريب والتعزيز والتحذير من قتل الملك بغير حق نسال الله السلامه. نعم ما جاء في البخاري الشديد بالكفار برد لحظة ما أفضل كافر نعم نعم وهذا بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. صح من باب التعذير والتحذير الذي يريد عالما حتى جريمة عظيمة للتنفيذ منها مثل ما قال النبي قاتل الله اليهود والنصارى قاتل الله فلانا. والله حصل قصة مثل هذه مثلا في بلد من البلدان أو حي من الأيقون موعظة بآخر مثل غيرها الدخول إلى غرفة الأرض وجعل بالعظة وأن هذا جريمة عظيمة خبر ذلك حكم الشرع يعني ما يدهن لو كل ما دخل إلى غرفة الأرض حتى يعني حتى على الحجارة حتى المحل بعيد عن طريق الناس مثل ما فعلوا ولا يغطى حتى على الحجارة يغطى الحجارة نعم